فاصل من الابتهالات الدينية من الشيخ محمد الطوخي. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله، عليها نحيا Yeah. لنا الله رازقنا عليك صلى الله فاستمعوا إلى هذه الابتهالات الدينية من المبتهل الشيخ محمد الطوخي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عفوك ورضاك يا تقبل صلاتنا ودعاءنا واختم بالصالحات أعمالنا واغفر لنا ولوالدينا يا اللهم إني أعوذ بك من درك الشقاء وأعوذ بك من جهد البلاء ومن شماتة الأعداء يا من خضعت كل الأشياء لعزته وعانت جميع الوجوه لعظمته إياك أمرنا وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا ومن عذابك أشفقنا ولرحمتك رجونا يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمائر الصامتين. يا من ليس معه رب ليودع ولا إله ليرجى ولا وزير ليؤتى. يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما يا من ولا إله ليرجى ولا وزير ليؤتى. يا من لا يزداد على السؤال إلا كرما وجودا. وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. فحاجتي إليك مغفرتك ورضاك سعادتي إليك مغفرتك ورضاء منك لا سخط بعده. ورضا لا ضلال بعده. وعلم لا جهل بعده. وحسن الخاتمة والعتق من النار. دعوناك كما أمرتنا فاغفر لنا كما وعدتنا. يا رب الصلاة والسلام عليك يا من عليك صلى الله علي وألحان حسين جنيد.